بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر هذه العقيدة التدمرية: ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية. ولهذا، العطف على ماذا؟ العطف على معهود قريب في حاجة العباد إلى الاستغفار. لما ذكر حاجتهم العظيمة إلى الاستغفار، قرن الشيخ ها هنا بين التوحيد والاستغفار في استدلاله بهذه المواضع الثلاث في القرآن. وهذا القرن بين التوحيد والاستغفار لأمرين: الأول لعظيم الحاجة إليهما، الحاجة إلى التوحيد والحاجة إلى الاستغفار، إذ الاستغفار فرع من توحيد الله وعبادته. الأمر الثاني لما فيه من الحث على الخضوع لله عز وجل وترك الكبر، فإن الاستغفار فيه هذا المعنى العظيم بالخضوع لله، كما أن هذا المعنى في التوحيد. فذكر آية سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إذ أن لا إله إلا الله أشرف وأعظم معلوم، وقال جل وعلا: فاستقيموا له، أي بالعبادة، واستغفروه. وقال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنه في أول هذه السورة سورة هود قال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فجمع بين الأمر بتوحيده والأمر باستغفاره سبحانه وتعالى، لعظيم الحاجة إليهما ولما فيه من الخضوع والخشوع وترك الكبر. ثم ذكر الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. هذا الحديث أهل العلم يعلونه بعثمان بن مطر الشيباني، فيضاعفون هذا الحديث به، لكن شيخ الإسلام ساقه هنا مساق الاستدلال. لما؟ لأن لشيخ الإسلام منهج في سوق الأدلة، فإنه وإن كان في الحديث مقال، لكن معناه تشهد له الأدلة فإنه يورده. وهذا كثير في منهج شيخ الإسلام، بل يكاد يكون هذا المنهج مضطرد، لا يمكن أن يستقل في استدلاله بحديث ضعيف بالكلية، بمعنى ضعيف متنا ومعنى، أو ضعيف سندا ومتنا ومعنى، قد يضعف في سنده لكن معناه يكون صحيحا فيستدل به شيخ الإسلام. ومن مواضعه هذا الحديث المشتهر، وأسرف من حكم على الحديث بأنه موضوع، الحقيقة لا يبلغ إلى هذه المرحلة، فإن عثمان بن مطر ضعفوه ولم يبلغ إلى مسألة إلى أن يكون حديثه موضوعا. وهذا المنهج مضطرد عند المحققين من العلماء قديما وحديثا، بل هو من أصول أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد من أصول مذهبه الحديث الضعيف الذي يقدمه على ماذا؟ على آراء الرجال. وسبب ذلك أن الحديث الضعيف لا يستطيع النافي أن ينفي 100% أن النبي ما قاله، وإنما لا يجزم 100% أن النبي قاله، فيه احتمال وفيه احتمال، بخلاف الحديث الواهي جدا أو الضعيف جدا أو الموضوع، فإن الموضوع يجزم بأن النبي ما قاله، والواهي جدا وهو الضعيف جدا يغلب على الظن كثيرا أن النبي ما قاله. فإذا جاء الحديث الذي جاء من وجه ضعيف شواهد أخرى، فإن أهل العلم يعتبرون به. وثمة أحاديث هي أصول في الشريعة لكنها ضعاف في السند، كحديث مقادير أنصبة الزكاة يعني المرفوعة منها، حديث مقادير الديات، لكن قال الحافظ بن عبد البر: ومعرفة مخرج هذا الحديث وتلقي أهل العلم الحديث بالقبول تغني عن معرفة مخرجه، على أنه روى البخاري في حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى الناس مقادير الديات. الشاهد الثاني من الشواهد هذه التي ذكرنا أن الحافظ أن شيخ الإسلام يقررها، مسألة الصمود للسترة، هذه المسألة التي نراها من بعض الناس خصوصا من ضعفة الطلبة، يصمد للسترة كأنه يسجد لها وكأنه يعظمها، وإن كان حديثها فيه ضعف، وهو حديث مباعة بنت المقداد ابن عمرو ابن الأسود عن أبيها أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وجعل السترة إما على حاجبه الأيمن أو على جهته اليسرى ولا يصمد لها صمدا. الحديث وإن كان فيه مقال، لأن في إسناده أبو عبيدة وليد بن كامل الشامي، وهذا فيه ضعف، لكنه لم يتفق على تضعيفه، ولهذا الحديث حسنه غير واحد من الحفاظ، وتوسط فيه الحافظ بن رجب فقال حديث فيه ضعف، وكذا قال عبد الحق الإشبيل قال إسناده ليس بالقوي. شيخ الإسلام يعتبر بهذا الحديث، وكذلك تلميذه ابن القيم، بل الأئمة الأربعة متلقون له بالقبول، ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: كانوا يحسنون أن ينحرف عن السترة في يمنة أو يسرة ولا يصمد لها صمدا. وابن عبد البر يعني بكانوا من السلف، الصحابة والتابعين تابعيهم، ولهذا جاء أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد الصلاة، وجاء عند ابن أبي شيبة وغيره أنه يبتدرها الصحابيان، فهذا يجعلها يمينا وهذا يجعلها يسارا فلا يصمدون لها. والصمود للسترة يشعر أنه يعظمها، وإن لم يعظمها المعظم، لكن هذا الفعل لما كان يشعر بذلك فقد يقع في قلبي المعظم للمصلي للسترة في هذا. والشريعة تحسم مادة الشرك كله، تحسمها من أصلها. ومن هذا الباب أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سترته أنه كان يدنو منها حتى يكون بينه وبين السترة ممر شاة، يعني ما بين الشبر للذراع، وسترته عليه الصلاة والسلام كان جدارا في مسجده، وكانت سترته في سفراته مؤخرة الرحل. وكونه يجعل سترته كمؤخرة الرحل أو إلى مؤخرة الرحل كما جاء في حديث عائشة في مسلم، دل على أن الرحل يتجه على يمينه فيبقى مؤخرته أمامه. وكذلك أنه صلى وبين يديه عنزة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا المنهج عند أهل العلم منهج للمحققين، وهو إذا كان في الإسناد ضعف لا نكارة في متنه توجب رده، فإنهم يعتبرون به إذا جاء معناه معنى صحيح. وهذا المعنى الذي فيه في هذا الحديث ساقه عند ابن أبي شيبة عند ابن أبي عاصم، وحديث أبي بكر رضي الله عنه يقول: الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، دال لما ساقه الشيخ من القرن بين ماذا؟ بين التوحيد والاستغفار كما ذكر الشواهد الثلاث. فلما رأيت ذلك يقول الشيطان بثثت فيهم الأهواء. الأهواء جمع هوى، أن يكون حبه وبغضه وولاؤه وعداوته وإقباله وإدباره لهوى نفسه، فإذا صار ذلك لهواه صاروا يذنبون ولا يتوبون، كصاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب من بدعته لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هذا الباب ما جاء في الأثر الموقوف والمرسل: لا توبة لصاحب بدعة. ليه؟ لأن صاحب البدعة يرى أن فعله ينجيه وأن فعله حق فلا يتوب، قناعته بهذا أنه ديانة. فلهذا الغالب أنه لا يتوب، إما لاعتقاد صحة بدعته أو لمكابرته وعناده. شاهد منه: وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وإهلاك المؤمنين للشيطان وهو هالك لأنه لم يحصل منهم مراده، وإلا هو هالك متوعد بماذا؟ بالنار، لكنه ممهل من ربي سبحانه وتعالى ابتلاء وتمحيصا للمكلفين. ومعنى قوله أهلكوني أي أني لم أحصل منهم مرادي في أن أضلهم وأجعلهم معي في النار. بلا إله إلا الله والاستغفار ففيه فضل التوحيد والاستغفار، وحاجة العباد إليهما أعظم حاجة. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون عليه الصلاة والسلام أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. من هو ذي النون؟ يونس بن متى عليه السلام، نبي بعثه الله إلى قومه خاصة، فقومه أهل نينوى، البلد المعروفة في شمال العراق. وذي النون عليه السلام يونس بن متى نبي رسول، وجاء في فضله قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تفضلوني على يونس بن متى، كما جاء قوله: لا تفضلون على موسى ابن عمران عليهم من ربي أفضل صلاة وأزكى سلام. وعدم تفضيل نبينا على يونس بن متى في نهي النبي عن ذلك وعلى موسى بن عمران مقيد بماذا؟ بأربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون عصبية لنبيه، نبي أحسن من نبيكم، فهذه العصبية مذمومة، ويدل عليها سياق حديث التفضيل على موسى بن عمران، فإنه ثبت في الصحيحين أنه كان بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود مبايعة، فتلاحيا في السوق، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على البشر، ما أبيعها إلا بكذا. فغضب المسلم وصكه صكه، اصطره يعني. فجاء اليهودي شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أول ما أفيق، فإذا موسى باطش بيده بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذه صعقة خاصة في أرض العرصات. شاهد أنه لما انتصر هذا المسلم للنبي عصبية وحمية نهاه النبي عن ذلك. الحالة الثانية أن يفضل نبيه ازدراء للمفضول، فهذا مذموم. الحالة الثالثة أن يفضل نبيه على غيره مع إنقاص واحتقار المفضول عليه، وهذا ممنوع. الحالة الرابعة أن يفعل ذلك جاهلية، وهذا ممنوع. وما سوى هذه الأربع فإن التفضيل وارد بحق الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولهذا أجمع أفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. هذا في بيان المنزلة. أما للعصبية أو للحمية أو للإزدراء أو للانتقاص من المفضول أو للجاهلية فهذا ممنوع. يونس بن متى كان من شأنه أنه عصى الله معصية ثم خرج، وفيه أن الأنبياء عليهم السلام غير معصومين من ماذا؟ من أن يسروا على الصغار، تقع الصغيرة منهم لكن لا يسروا عليها، إنما عصمتهم في أمور ثلاث: معصومون من الكبائر أن تقع منهم، معصومون في دين الله أن ينقصوا بلاغهم، معصومون من أن يسروا على الصغيرة. فساهم يونس بن متى لما ركب البحر فكان من المدحضين، فألقوه فالتقمه حوت عظيم، فصار في بطن الحوت في ظلمة، مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل، وبقي في بطن الحوت مدة 40 ليلة وهو ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك توحيد، إني كنت من الظالمين استغفار. ما النتيجة؟ استجاب الله عز وجل له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ينجيهم الله إذا فزعوا إليه وتوجهوا إليه. فإن يونس بن متى لما فزع إلى الله وتوجه إليه أنجاه الله، وكذلك ينجي المؤمنين إذا فزعوا إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيها الشاهد الذي ساقه الشيخ لأجله الجمع بين التوحيد والاستغفار. نعم. ورحمه الله تعالى: واجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. الآن يلخص لكم رحمه الله ما بدأ به التدمرية. جماع ذلك يعني اختصاره بعد هذا البسط والتفصيل وذكر المسائل والقواعد وما تفرع منها.